قال الإمام شيخ الإسلام العلم الهمام رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرا أو عددا من الآيات ليمثل بها على الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهي الطريقة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إلى أمثال ذلك، يعني إلى أمثال هذه الآيات مما ورد من الآيات الأخرى والأحاديث الصحيحة. والشيخ رحمه الله لم يذكر هنا شيئا من الأحاديث اكتفاء بذكرها في أماكن أخرى، وإلا فهناك من الأحاديث ما يعاضد هذه الآيات، والمتتبع لهذه الآيات والأحاديث يجد أن بعضها يصرح الله فيه بالاسم، وبعضها يذكر الذي اشتق منه ذلك الاسم أو تؤخذ منه تلك الصفات، والبعض يذكر أحكامه. فمما جاء منصوص بذكر منصوصا بذكر الأسماء مثل ما تقدم من الآيات، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، أواخر سورة الحشر، أوائل سورة الحديد، ونحو ذلك. ومما جاء في بعض الألفاظ التي تدل على ما اشتقت منه تلك الأسماء مثل ما في قوله، مثل قول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تبارك وتعالى: وسع كل شيء رحمة وعلما، وقول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم، وآيات كثيرة. ومن الأحاديث مثل قول الله النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا آيات كثيرة، منها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنها وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. من الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. ومن ذلك: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم أضل راحلته فاستظل تحت فنام تحت ظل شجرة وعليها متاع شرابه وطعامه، فأفاق فوجدها فوق رأسه ترعى، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ونحو ذلك من الأسماء والصفات التي ذكرها أكثر من ذكر نصوص المعاد. ولذلك ذكر في مقدمة هذه الرسالة أنه لا يتم إنكارها إلا بإنكار المعاد، يعني الذي ينكرها كأنما أنكر ماذا؟ المعاد، لأن ذكر الأسماء والصفات أكثر من ذكر ماذا؟ من ذكر المعاد. بل إن العلو وحده ورد فيه ما يربو على 1000 دليل تنحصر تحت نحو 20 وجها، ذكرها شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية فليرجع إليه. فهذه أمثلة مما ذكر المصنف، ثم قال: فهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الإشارة تعود يعني إلى هذه الأمثلة من ذكر الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهذا في الغالب. والآن بعد أن فرغ من ذكر منهج السلف في حال النفي والإثبات، الآن سيبدأ في ذكر من خالف هذا المنهج من الفلاسفة والجهمية والصابئة والمتكلمين، ومن نهج نهجهم ممن حادوا عن سواء السبيل وانحرفوا عن سنن المرسلين ووقعوا في مقالات أصحاب الجحيم. فإنهم كثر، والمصنف رحمه الله قسمهم إلى أقسام سيشير إلى كل قسم بما يوضحه إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك. هنا بدأ بذكر المخالفين، وبدأ بالمشركين واليهود والنصارى، ويدخل فيهم جميع الكفرة من الدهريين والدوريين والفلاسفة القدامى، سواء أكانوا الفلاسفة الإلهيين أو الفلاسفة الدهريين والدوريين، ومن دخل فيهم من الفلاسفة ومن الجهمية ومن المعتزلة وممن شاركهم ممن انحرف عن الصراط المستقيم. ولا بأس أن نعرج على بإعطاء نبذة عن كل فرقة مختصرا من هذه الفرق. المشركين واليهود والنصارى لا يحتاجون إلى تعريف، لكن الصابئة أولا الجهمية، الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، وقد اشتهروا بذلك على الرغم من أن الجعد سبقه إلى تبني هذه المقالة التي تلقفها عن أربعة مصادر، كما ذكر ذلك من كتبوا في الفرق، مثل مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والتنبيه والرد على أهل البدع والأهواء لأبي الحسين الملطي رحمهم الله، وكذلك فرق بين الفرق البغدادي والفصل لابن حزم، وما كتب عن ذلك قديما أيضا مما كتبه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ونحو ذلك. خلاصة ما يعني مصادرهم التي اعتمدوا عليها أنها أربعة مصادر، وقد لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، وذلك في الفتوى الحموية الكبرى، لخصها تلخيصا موجزا مفيدا، ولخصها أكثر شيخنا فضيلة الشيخ محمد الصالح بن تيمين حفظه الله في فتح ربي البرية. وخلاصة مصادر الجهمية أنها أربع مصادر. المصدر الأول اليهود، واليهود سلسلتهم كالآتي: عن الجهم بن صفوان الترمذي، الجعد بن درهم، عن أبان بن سمعان اللاحقي، عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل قضية السحر قد مرت بنا عندما تكلمنا عن أو عندما شرحنا كتاب معارج القبول، لكن لا بأس أن نذكر خلاصة هذا الأمر أو تأثيره على الأقل فقط. الحديث ثابت في صحيح الإمام البخاري وغيره، والذين أنكروه من العقلانيين مساكين ظنوا أن هذا السحر أثر في ماذا؟ في رسالته، ولذلك تجدهم يعني وقفوا عند قول استدلوا على منع ذلك بقول بذم الله للسحر والسحرة في قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فالذي حصل من جراء ذلك السحر أنه أثر في ماذا؟ في بعض تصرفاته الدنيوية وفي بدنه، ولم يؤثر في ماذا؟ في رسالته وما جاء به من عند الله، لأن الأنبياء يصيبهم كل ما يصيب ماذا؟ البشر، ما عدا العصمة فيما يأتون به من الوحي. فلا غرو أن تصيبهم أن يصيبهم السحر أو السم أو الأمراض الأخرى كما يصيبهم النوم، بل من أن منهم من قتل كما قتل زكريا ويحيى عليهما السلام، وهذا أمر طبيعي يحصل لعامة البشر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم والأجر على قدر النصب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مات متأثرا بسم بنت أبي الحقيق الذي سمته به يوم فتح خيبر كما هو معلوم، أراد الله أن يموت ماذا؟ شهيدا عليه الصلاة والسلام. يعني إذن قضية السحر أمر ثابت ولم يؤثر كما قلنا في تصرفاته التي جاء في ما جاء به من عند الله، وإنما أثر في بعض التصرفات العادية الدنيوية وفي بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم كشفه الله وكشف السحر والساحر ومكان السحر. نعود إلى قلنا سلسلة الكذب اللي هي التي هي الجهم عن من؟ عن الجعد، عن أبان بن سمعان، عن طالوت بن لبيد، عن لبيد خاله لبيد بن عاصم اليهودي. المصدر الثاني مقالة التعطيل التي تبناها جهم، أخذها الجهم عن فرقة تسمى السمنية، والسمنية طائفة في الهند، ومنهم من يذكرها بالتشديد السمنية، يكفرون بما سوى الحسيات. يكفرون بما سوى الحسيات، ما معنى بما سوى الحسيات؟ يعني لا يؤمنون إلا بمرئي أو مسموع أو مذوق أو مشموم أو ملموس. يعني أبدا لو قلت له هناك بلد تسمى جدة أو الرياض وهم لم يروه يقولوا لا هذه البلدة لا توجد، يعني نسأل الله العافية. يعني يكفرون بما سوى الحسيات، ما لم يحس بالحواس الخمس ينكرونه، ومن ذلك أنهم ينكرون الرب سبحانه وتعالى فهم من الدهرية. والمصدر الثالث، وقد التقى بهم في حران، والمصدر الثالث الفلاسفة أيضا التقى بهم بحران، والمصدر الرابع الصابئة، وسنفسر السادس الصابئة أيضا ممن التقى بهم بحران. وكان عندما التقى بتلك الطوائف ترك الصلاة 40 يوما، هذا من؟ الجهم بن صفوان. ثم خرج بهذه المقولة التي كما سيأتي خلاصتها أنهم شبهوا الله بالممتنعات. شبهوا الله بماذا؟ بالممتنعات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه مصادر ماذا؟ الجهمية، عقيد الطائفة الجهمية، وهم ينكرون الأسماء والصفات وينكرون القدر، ومنهم من يقول بالجبر وهم الأكثر من الجهمية، منهم القدرية وهم المعتزلة ومن جاء بعدهم، أما الجهمية القديمة فهي ماذا؟ جبرية مرجئة، جبرية مرجئة، وسيأتي ذكر تلك الطوائف. هذا ملخص عن تاريخ من؟ الجهمية، وخلاصة معتقدهم في الصفات وفي الأسماء والصفات التي نحن بصددها أنهم ينكرون الأسماء والصفات. هناك قصيدة لعلي ذكرتها في أكثر من مناسبة للجهم بن صفوان، وأحيلكم فيها إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله تعالى، وأظن ذكرتها بالأسبوع الماضي فلا داعي لإعادتها. راجعوها، في قصيدة ذم فيها أحد الأعراب جهما عندما وجده يقرر أن الأسماء مجردة عن ماذا؟ عن الصفات وعن المعاني. فألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ارجعوا إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وغيرها من المصادر. نعم. طيب ننتقل إلى من ذكر من الجهمية، ذكر من هذه الطوائف الصابئة. الصابئة اختلف في أصلهم، ف فقيل إنهم أتباع رجل يقال بنو رجل يقال له صابئي ابن متوشلح ابن إدريس عليه السلام. وهذه أنساب تاريخية ليست يعني ثابتة، لكن يذكرها أهل ماذا؟ أهل التاريخ. وقيل إنهم أتباع صابئ ابن مارئ، وهو رجل ظهر في عهد الخليل عليه السلام. وقيل إن الصابئ في الأصل كانوا على الحنيفية ثم انحرفوا. وخلاصة ما اشتهروا به أنهم يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، ويعتقدون أن هذه الكواكب صورة مجسدة للملائكة. صورة مجسدة لمن؟ للملائكة، لأنهم يعتقدون أن الملائكة هم الذين يفيضون الخير على العالم، مستمدين ذلك بمن يدعون أنه العقل الإيش؟ الفعال، وهو الإله كما يدعون قاتلهم الله، كما شاركتهم في ذلك من الفلاسفة. فهؤلاء هذا ما يتعلق بالصابئة. أما وكما أكثر ما ظهروا في عهد من؟ في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، ووجد منهم طوائف في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصابئة أحيانا قد يذكرون في معرض المدح وأنهم من المؤمنين، لأن الكفار كانوا يقولون لمن اتبع الدين الحق وترك دين الآباء والأجداد يسمونه ماذا؟ صابئة. ولذلك أثنى الله عليهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وفي الآية الأخرى والصابئين والنصارى. فالمقصود أن هؤلاء ذكروا في سبيل على سبيل المدح ممن يعني من باب أن الناس يسمونهم بالصابئة. ولذلك لما خطب أكثم بن صيفي الخطيب المعروف الذي هو من أكثر العرب اشتهارا بماذا؟ بالخطبة والحكمة. لما دعاهم إلى الإسلام قال قام مالك ابن نويرة فقال لقد صبأ شيخكم يا قوم، لقد صبأ شيخكم يا قوم، يعني ترك دين آبائكم وأجدادكم. هذه خلاصة عن طائفة الصابئة، ويرجع إلى هذه كلها في كتب المقالات. ننتقل إلى الفلاسفة. الفلاسفة هم يقصد بهم الفلاسفة الإلهيون، لأن الفلاسفة قسمان الإلهيون والدهريون. أما الإلهيون فهم أتباع أرسطو، أرسطاليس تلميذ أفلاطون، الذين يقولون بإنكار البعث والنشور والأسماء والصفات، لكنهم يثبتون إلها غير موجود في الحقيقة. إذا دققت في أمرهم فهم لا يثبتون شيئا، لأن من جرد من صفاته فهو معدوم، من جرد من صفاته فهو معدوم، كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى أقوالهم. والفلسفة معناها الحكمة عند اليونان، فيلسوف أي صاحب الحكمة، ولكن الحكم بعض حكمهم صائبة والبعض والأكثر غير صائبة. أما الفلاسفة الدهريون والدوريون، الدهريون الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وينكرون كل شيء ويسندون الأمر إلى الطبيعة. وهؤلاء كانوا قلة ولم يكثروا إلا في عهد الشيوعيين الذين قالوا لا إله والحياة مادة لعنهم الله. والفلاسفة الدوريون والناس بطبعهم كثير منهم ينفر من هذا، ولذلك أكثر الناس يثبتون وجود الرب سبحانه وتعالى. أما الدوريون فهم الذين يقولون إن هذا العالم يدور في حلقة مفرغة لا تنتهي، في كل 36,000 سنة يدور العالم من جديد، ويعني يوجدون كما كانوا أول مرة. فيعني الدور هو الذي لا ينتهي إلى شيء، كالحلقة التي لا يدرى أين طرفاها، هذا هو الدور. لذلك يسمون الدوريون، الفلاسفة الدوريون، وهم القائلون بأن العالم يعني عبارة عن دوار فلك يدور بعد كل 36,000 سنة. القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، وإن كان المؤسس قبل قرمط. فالمؤسس سواء قيل إنه ميمون ابن ديصان القداح أو عبيد الله ابن ميمون القداح ابن ديصان القداح، فكلاهما مجوس وكلاهما من عباد النار، أسلموا ليدسوا على الإسلام والمسلمين، ويبطنون عقائد المجوس في حقيقة الأمر، بل ربما انتقلوا إلى بعض العقائد اليهودية، ولذلك نسلهم العبيديون أتباع أبناء عبيد الله بن ميمون بن نيصان يبدو أنهم انتقلوا إلى اليهودية، ثم دسوا أظهروا الإسلام وكانوا يدسون ما يخالفه. وخلاصة عقائد القرامطة عامة والباطنية عامة بمن فيهم القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والدروز، خلاصة عقائدهم أنهم يقولون إن النصوص لها ظواهر وبواطن. ويشاركهم في هذا المعتقد بعض طوائف المتصوفة الغلاة، يشاركونهم في هذا، وينكرون المعاد وينكرون التكاليف الشرعية ويفسرون بتفسيرات أخرى، لكنهم يشاركون الرافضة في التقية بحيث لا يظهرون شيئا من مذاهبهم، بل يعتقدون أن من أظهرها للعامة يرونه يعني ملحدا أو منحرفا، يرون أنها أسرار لا ينبغي أن تظهر إلى العامة. بينما المثقفون منهم في هذا العصر يعني قد يظهرونها ويعلنوها ويفتخرون بها، بل إن منهم من اعترف بأنهم غير مسلمين ولهم قصائد في ذلك. خلاصة القرامطة تسميتهم نسبة إلى حمدان قرمط الذي هلك وقتل سنة 93 و200، سنة 93 و200، ولا يصح أنه كان متزامنا مع ميمون بن ديصان أو عبيد الله ابن ميمون بن ديصان، بل هم قبله، لكن لكونهم يجتمعون على منهج واحد وعلى ملة واحدة، حتى اتحد حمدان قرمط مع رجل يقال له أبو سعيد الجنابي، والذين قتلوا عددا من المسلمين حتى وصلوا إلى الكعبة واحتلوها واستحلوا دماء المسلمين فيها، ونقلوا الحجر الأسود وبقي عندهم في منطقة الأحساء والبحرين أكثر من 22 سنة، حتى أعاده الله تبارك وتعالى وهزمهم، وإن كانت بقاياهم توجد إلى يومنا هذا، وهي مأخوذة من القرمطة وهي تقارب الكتابة، يعني الخط المتقارب يقال له وكل شيء متقارب يقال له قرمطة، حتى في الخطى والمشي المتقارب يقال له قرمطة، فلذلك سمي حمدان قرمط. خلاصة معتقداتهم أنهم يشاركون الجهمية في إنكار الأسماء والصفات، بل وإنكار المعاد وتفسيره بأمور أخرى، وإنكار الجنة والنار وما إلى ذلك، وإنكار التكاليف الشرعية وتفسيرها بتفسيرات خطيرة تخالف منهج ما عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك هؤلاء الباطنية بإجماع المسلمين أنهم كفار ليسوا بمسلمين، شأنهم شأن القديانية في هذا العصر وشأن البهائية وغيرهم من نهج هذا المنهج الكفري. فعقيدة هؤلاء على ضد ذلك، ماذا يقصد المصنف بضد ذلك؟ أي ضد ما بينه الشيخ رحمه الله من منهج أهل السنة والجماعة، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال على ضد ذلك، أي على ضد هذا النهج الذي دلت عليه ماذا؟ النصوص الشرعية التي ساق المصنف منها العشرات فيما تقدم بالأمس. تفضل. قال: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. يكفي. يصفونه بصفات سلبية على وجه التفصيل. يشير المصنف بهذا إلى ما تردده الفرق التي مضى ذكرها من الجهمية ومن نهج نهجهم من وصف الله تعالى بالسلوب. السلوب جمع سلب، والسلب هو النفي. وقد تقدم لنا أن النفي المحض لا يفيد شيئا، ولا يجوز أن يوصف به الله تبارك وتعالى، وقد ضربنا لكم الأمثلة. فلا يجوز أن يوصف الله بالنفي المحض، بل إن النفي المحض نقص في حق الله تبارك وتعالى، وإن من نفى عن الله شيئا لا بد أن يصفه، إذا أراد نفيا حقيقيا لا بد أن يتضمن اتصافه بكمال ضده وهو المدح. فنفي السنة والنوم يستلزم كمال القدرة، ونفي الوالد والولد يستلزم كمال الوحدانية، ونفي الكفء يستلزم كمال الوحدانية وعدم احتياجه إلى غيره، فكما مر بنا بالأمس. فأما النفي بالسلوب كأن يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مستوي على عرشه، ولا يسمع ولا يسمع، ولا يبصر ولا يعلم، ولا ولا ولا ولا. حتى إن إجابة بشر الخبيث لما يقول هل تؤمن بأن الله يعلم، قال أقول لا يجهل. طيب يا خبيث، لماذا حتى عن النص وأتيت بشيء من عندك؟ ولا متصل ولا منفصل، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت. فيعني وصفوه بالسلوب المحض، يعني بالنفي المطلق الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، بالنفي المطلق الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. وقد ضربت لكم بالأمس أن هذه السلوب تنتهي بالقول، تنتهي بصاحبها إلى القول بماذا؟ بالعدم والامتناع، بالعدم والامتناع. وبين أنهم يقول لا يثبتون وجودا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، بل يثبتون موجودا في الذهن ليس له حقيقة في الخارج، ليست له حقيقة في الخارج. بمعنى أنهم يقولون إن الله موجود، لكن أي وجود تعنون؟ قالوا وجود ذهني مطلق بشرط الإطلاق، وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني وجود ذهني لا حقيقة له في واقع الأمر. يعني عندما تدقق فإن هذا الإثبات لا يمكن أن يثبت به وجود البتة. الآن لو قلت زيد موجود لكن لا يوجد في هذا العالم، لا نقول إنه عندنا في هذا المسجد ولا خارج المسجد، إنما نقول موجود وكفى بشرط الإيش؟ الإطلاق. ماذا يفهم من هذا؟ أن هذا أصلا يعني لا وجود له إلا في الخيال، كما يسمون الأشياء التي لا وجود لها العنقاء وما إلى ذلك من الأشياء التي يقولون إنها ليست لها حقيقة. لكن لا نوافق اللغويين أن الخل الوفي لا يوجد، ها؟ فالأخلاء من المؤمنين أوفياء لبعضهم لبعض، فهم يقولون في اللغة ثلاثة من إيش؟ مستحيلات، اللي هي إيش؟ العنقاء والغول والخل الوفي. هذا غير صحيح. أما العنقاء فلا ندري، لعلها تكون أمورا خيالية. وأما الغول فالذي يبدو أنهم موجودون، الغيلان يبدو أنها موجودة، وهي من الجن الذين يتشكلون ويؤذون الناس البشر. وأما الخل الوفي فهو موجود، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، يعني إلا الأخلاء من المتقين، إلا الأخلاء من المتقين فإنهم ليسوا أعداء لبعضهم البعض. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين مؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعود إلى ما نحن فيه، يعني إثباتهم موجودا في الذهن ليس له وجود في حقيقة الأمر وعند التحصيل، معنى ذلك أنه غير موجود، فهو قول لا يثبت شيئا، ولذلك فإنه عبث لا قيمة له. نعم. قال: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، هو كما بينا يعني تصور ذهني ليس له حقيقة في الواقع، ومعنى ذلك أنهم لا يثبتون شيئا. نعم. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هنا عندما إذا نفوا عن الله الأسماء والصفات واكتفوا بهذه السلوب التي اخترعتها عقولهم وزبالات أفكارهم وفلسفة اليونان وما شاكلها، عندما يصلون إلى هذا الحال فإنهم لا يثبتون شيئا، وإذا لم يثبتوا شيئا فإنهم مثلوا وعطلوا في آن واحد، مثلوا وعطلوا، مثلوا الله تعالى بالممتنعات والمعدومات، وعطلوا الله تبارك وتعالى عن الأسماء والصفات. إذن في حقيقة الأمر النتيجة أنهم لا يثبتون شيئا، في حقيقة الأمر إذا وصلوا إلى هذا الحال فالواقع أنهم لا يثبتون شيئا البتة، يعني إثباتهم لا قيمة له، بل هو نفي محض، حتى ما يدعونه من إثبات الوجود لا قيمة له كما أسلفنا. فكيف مثلوا وعطلوا كما أشار المصنف؟ المتتبع لمنهج المعطلة والمشبهة يجد أنهم جميعا مشبهة ومعطلة، فكل معطل مشبه وكل مشبه معطل، ولذلك قال المصنف إنهم جمعوا هنا بين التمثيل وبين ماذا؟ وبين التعطيل. كيف يكون المعطل مشبها؟ لأنه ما عطل إلا بعد أن مر بماذا؟ بمراحل، أولها ماذا؟ التشبيه. ما الذي جعله يعطل؟ تصوره أنه لو أثبت شيئا من أسماء الله وصفاته لزم من ذلك التشبيه. مثلا يقول لو قلنا إن لله يدا، طبعا الذي قال لله يدا ما هو؟ القرآن، الله قال في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو قلنا إلا لله يدا للزم أن تكون تلك اليد يدا جارحة ذات أصابع ودم ولحم وعظم وعصب ونحو ذلك، وهذه من صفات من؟ المخلوقين. إذن أول ما تبادر إلى أذهانهم هو التشبيه، فالواقع أنهم مشبهة. لما ورطوا هذه الورطة قالوا طيب هذه الصفات لابد أن تكون لها معاني غير المفوضة منهم، المفوضة يسكتون فقط، لكن المعطلة والمؤولة لما وجدوا أنفسهم وقعوا في التشبيه قالوا إذن ننفي هذه الصفات. بعضهم لما وجد أن النفي أنهم ينتقدون في النفي وأن الله لم ينزل القرآن عبثا وأنه لابد أن تكون هناك معان معينة انقسموا إلى أقسام، ولكن نذكر أشهرهم. انتقلوا إلى حالة ثالثة فأولوا صفات الرب سبحانه وتعالى بتأويلات توقعهم في نظير ما فروا منه، توقعهم في نظير ما فروا منه، ثم في نهاية المطاف انتهى بهم الأمر بهذه السلوب إلى أن يشبهوا الله بالمعدومات والممتنعات، فوقعوا في أربعة محاذير. عطلوا أشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم أولوا ثالثا ثم لجأوا إلى النفي مرة أخرى فشبهوا الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالممتنعات والمعدومات. ولذلك قال إنهم وقعوا في التشبيه والتمثيل معا والتعطيل، لأنهم كما بينا ما وقعوا في هذا إلا لما وقعوا في التشبيه وفهموا من آيات الله ومن أسماء الله وصفاته التشبيه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.